إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. بادئ ذي بدء، نحمد ربنا وخالقنا ومولانا على ما أسداه من النعم وما دفعه عنا وعنكم من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن نعمه علينا وعليكم حفظكم الله هذا الغيث الذي أكرمنا به قبل قليل، نسأله تبارك وتعالى أن يكون غيثا مغيثا نافعا غير ضار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، كنا معكم في الخطبة الماضية في موضوع جميل عظيم من الأهمية بمكان، أردت أن أتمم فيه الكلام بإذن الملك العلام في هذه اللحظات المباركات، فأعيروني القلوب والأسماع يرعاكم الله. تحدثنا إليكم حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم عن الهمم العالية. ما هو الهم الذي نحمله؟ سؤال طرحناه على أنفسنا بإلحاح، ولا بد أن نجد له إجابة صحيحة سديدة. ما الهم الذي نحمله؟ ما الهم الذي أحمله أنا وتحمله أنت وتحملينه أنت؟ ما هو الهم؟ ما الذي يشغل أفكارنا؟ ما الذي يشغل بالنا في صباحنا ومسائنا؟ ما الذي يقب أحيانا مضاجعنا؟ ما الذي يذهب أحيانا عنا النوم؟ أيها الناس، ما الشيء الذي نفكر فيه ويسيطر على تفكيرنا في حلنا وترحالنا، في أسواقنا، في عملنا، في دراستنا، على فرصنا، في كل وقت، في كل حين، في كل آن؟ ما الهم الذي نحمله أيها الناس؟ أكثر الناس همومهم دنيئة خفيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. يكره الأمور الدنيئة، الأمور الخفيفة، فإن أكثر الناس وللأسف الشديد همه لا يتعدى المأكل والمشرب والمنكح والمركب والملبس والملعب وما إلى ذلك من الأمور التي لا قيمة لها في الحقيقة ولا تميز لهذا المرء بها في الحقيقة. عباد الله، الهم الذي ينبغي أن يحمله العبد المؤمن هو هم دينه، أن يربي ربه، أن يربي خالقه، أن ينجح في امتحان هذا الدنيا، في امتحان هذه الدنيا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يخرج من هذه الدار ناجحا فائزا ظافرا بإذن الله تعالى، وأن يكون حريصا كل حرص على أن ينجي معه غيره، على أن ينفع قومه، على أن ينفع أمته. هذه هي الهبة العالية التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. أيها الأكارم، قالوا مع أي الفريقين تضلع؟ فلم يبق للإحجام والصبر موضع، فقلت أما والله ما في قلوبنا لغير جلال الله بالحق موضعه، فقد تصبح الدنيا لإبليس شيعة ونحن لغير الله لا نتشيعه. اسمعوا معي حفظكم الله، وعوا جيدا هذا الكلام النبوي، هذه الدرر التي تفوه بها من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في الدنيا همه، من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا الله أكبر، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. أيها الأكارم، هذا هو الهم الذي ينبغي أن يحمله كل مؤمن وكل مؤمنة. هذا لا يعني أننا لا نفكر في الدنيا وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، لكن الهم رقم واحد، الهم الأول، الأولوية كلها لهم الدين، كيف ترضي رب العالمين، كيف تعيش لهذا الدين، وكيف تعيش لهموم هذه الأمة، هذا هو الهم الأعظم. ثم الهموم الأخرى تكون تابعة، خلينا متوافق الأمور التي لا بد منها من دراسة وزواج وعمل ووظيفة وسكن وغير هذا من الأمور التي لا بد منها تكون تابعة لهذا الهم، وعلميا ثبت وواقعيا ثبت وتجريبيا ثبت أن الهم الأول يقود الهموم الأخرى ويسيطر عليها. فإذا كان همك أن ترضي ربك وأولاك سبحانه وتعالى، إذا كان الهم الكبير الذي يؤرقك هو هم الدين، الأمور الأخرى تكون تابعة. إذا درست تريد أن تكون ناجحا متفوقا من أجل نصرة هذا الدين، من أجل نصرة هذه الأمة، إذا تزوجت فإنك تبحث عن المرأة التي تعينك على حمل هم الدين، عن المرأة الصالحة، عن المؤمنة التقية العفيفة. إذا عملت فإنك تبحث عن الوظيفة التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. معاشر الأكارم، في الخطبة الماضية تطرقنا باختصار شديد إلى بعض المثبطات التي تثبط الهمم، إلى بعض ما يقف في طريق الهمة العالية، إلى بعض أسباب الهمة السافلة. من أهم هذه الأسباب الذنوب والمعاصي، لأنها تتسلط على القلب فتفسده، وإذا فسد القلب فسدت الهمة، وفسدت أعمالنا، وفسدت أقوالنا، وفسدت مشاريعنا، وللأسف الشديد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هكذا قال اللطيف الخبير. مما يجعل الهمة دنيئة الصحبة الفاسدة، أن تصحب أصحاب الهمم الدنيئة الذين إن حدثوك فإنهم يحدثونك عن شهوات البطن وعن شهوات الفرج وعن فلانة وفلانة هكذا، عن السيارة الفاخرة وعن المركب كذا وعن الايفون كذا إلى آخر ما هنالك، همم خفيفة دنيئة. لا تصحب هؤلاء، فإن الصاحب ساحب. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال نبينا ومعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك طول الأمل يفسد الهمم، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. محمد بن سيرين رحمه الله، يأتيه الرجل فيسأله عن رؤيا رآها، قال: رأيت فيما يرى النائم أنني أسبح في غير ماء وأطير من غير جناح. فقال محمد بن سيرين رحمه الله: أنت رجل كثير الأمان كثير الأحلام، أنت رجل كثير الأمان كثير الأحلام، كثير منا هكذا حياته، أحلام وأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فالعبد لا بد أن يقدم، ولا ينبغي أن يكون كثير الأحلام كثير الأماني لابد أن يقضي على طول الأمل. احذر سوف فإنها جندي من جنود إبليس كما قال سلفنا رحمه الله تعالى. ومن الناس من تجد له بعض الهمة لكنه لا يواصل، لكنه سريع الانكسار، لكنه يفشل بسرعة. وهذا شأن الكثيرين كما قلت، يفشلون ولا يفهمون. ولم أرى في قلوب الناس أيضا كقدر كنقص القادرين على التمام كما قال أبو تمام أو المتنبي رحمه الله. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، فهو عيب عظيم. من هذه المثبطات معاشر أكارم أن لا يكون للعبد هدف واضح، وأن لا يجد أو أن لا يجد من يعينه على تحقيق الأهداف السامية فيفشل وتتثبط همته، وهذا لا ينبغي. فالعبد المؤمن لا بد أن يسمع قول نبيه عليه الصلاة والسلام: والله لن يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لا تستعجل، فالمستقبل لهذا الدين والمستقبل لهذه الأمة، المستقبل المشرق لهذا الدين ولهذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. فأبشروا أيها الناس، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. هكذا سر إلى الأمام قدما حفظك الله، سر إلى المعالي بثبات، وستصل إن شاء الله تعالى. إن لم تصل فقد أديت ما عليك بإذن الله تبارك وتعالى. أو نموت نحاول ملكا أو نموت فنعذر، إما النصر وإما الشهادة كما كان يقول الأولون. معاشر أكارم، أعود فأقول: من أعظم مثبطات الهمة أن يعلم الواحد منا أولا أن الهمة تتربى مع الإنسان. فمن أعظم مثبطاتها التربية الفاسدة لتسلك الهمة وتصير همة خسيسة لا قيمة لها. أنك تتربى تربية سيئة في المجتمع، هذا كثير جدا. أكبر أمها كيف تربي ولدها؟ كيف تربي ابنتها؟ مستوى لازم بنتها تكون أجمل بيت، ولدها لازم أجمل ولد، منافسة غير شريفة. ما قلتش أنا باللي لا بد من ولدها وتنظف بنتها وتتهلا فيهم وما شاء الله تبارك الله، لكن ما تربيهوش على هذا الشيء باللي بنتها لازم أجمل بيت ولدها أجمل ولد. وهذا تربيتهم هذه الهمة تاع التنافس على المظاهر الجوفاء، المظاهر التي لا قيمة لها في ميدان التنافس الشريف. يكبر شوية الولد يدخل الدراسة، أهم المهم بالنسبة لهم العلامات الكبيرة ومعدلات كبيرة، ويجيب خير من جاره وخير من ولد عمه وخير من بنت خالتها. العلم أمر عظيم، لكن أكثر الآباء والأمهات الهم تاعهم مش العلم. تعلم مليح ما تعلمش مليح، أنا المهم العلامة، جيب لي المعدل وجيب لي الشهادة وتجيب خير من فلان وخير من فلانة، ويتربى فيهم هذا الأمر. ولذلك كثير من التلاميذ الغش يغش، لازم يغش ينقل يدير أي وسيلة باش يجيب مليح، والوالدين عارفين بلي غش ما يهمهمش، المهم جيب على مليحة. هذه تربية فاسدة، هذه تربية فاسدة جدا جدا. نربيهم على حب العلم، على المنافسة الشريفة في مجال العلم، على الفوز في مجال العلم الشريف، العلم الصحيح، شد القلب بأي طريقة. ولا كبر شوية وبعد العمل الهم الكبير دخل دراهم. كثير من الشباب لما يصيب الظروف ظروف ظروف يبحث عن المال من الحلال ومن الحرام، لا يبالي، تاجر في الممنوعات تاجر في اي شيء، المهم يجيب دراهم. وهكذا وظيفة ما يهموش، حرام حلال كذا ما يهموش، يتوظف في اي وظيفة فيها دراهم فيها المال. هكذا نتربى. واسوأ من هذا، ربما اسوأ من هذا، ان الولد يشوف عينيه يشوف والديه هو القدوة تاعه، اهم شيء بالنسبة للام تاعه وش تلبس في العرس وكيف تظهر في الاعراس امام النساء. اهم شيء بالنسبه لبابا يشوف بابا فرحان فرحه كبيره نهار يربح الفريق، نهار يخسر الفريق تاعو بالك يقرب منه، دارت يتكلم معاه يفهم الولد اللي اعظم شيء في هذه الدنيا انه الفريق الفلاني يربح والنهار يخسر ما كاش دنيا ما بقاش شيء. كره القدم عجيب جدا، الناس تسهر عندها حتى الصباح، واذا دعا داعي الصلاه وقال حي على الفلاح غطى الجميع بنومهم. فوز الفريق هو الفلاح، فوز الفريق هو الطريق الى السعاده والنجاح. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لسان حال كثير منا للأسف الشديد. معك الأكارم، أين هذا الأب؟ من ذاك الأب الذي ربما استيقظ ولده في جوف الليل فرآه في زاوية من زوايا البيت يصلي ويبكي، الله أكبر. هذا الأمر عنده تأثير عجيب جدا في هذه الشخصية. أين ذاك الأب من أب كان يدخل فيقول له أهل بيته ويرونه كئيبا، يماه كبيرة يقولون عافوش كئيبا، ربما قد مات مسلم في الهند أو في الصين، لأنها تعرف أنه كان غيورا على أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. هم التعب كبير أن يرى أمة الإسلام هي الأمة الرائدة وهي الأمة الرائدة بين الأمم. هذه طرد المنديش الباباه لهم امتع عالية جدا، همة ذلك المؤذن الذي حزن حزنا شديدا يوم نقل في الأخبار أن برج بيزا في إيطاليا قد تميل للسقوط، ابكى واحزن مؤذن اشتحلك أنت برج بيزا هذا قتل ومشتحلك الشعر اشتبكى اشتحزن. قال والله لقد كنت أرجو أن أرتقيه يوما ما لأؤذن للصلاة. همة عالية أيها الناس، هكذا تكون الهمة. أين همة تلك المرأة التي أشرنا إليها قبل قليل من همة أم مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة التي صنعت هذا الجبن، صنعت إمام دار الهجرة بحق رحمه الله تعالى ورضي عنه، صنعت إمام مالك رحمه الله عليه. كان صغير قلوا إيتي مجلس ربيعة طلب العلم تلبس له مليح العمامة وكذا تبعته، إيتي مجلس ربيعة، ربيعة ابن عبد الرحمن رحمه الله، وخذ من آدابه قبل أن تأخذ من علمه. تجمع له بين الأخلاق والعلم، أخلاق سامية والعلم النافع. إيت مجلس ربيعة وخذ من آدابه قبل أن تأخذ من علمه. أين تلك المرأة من أم سفيان الثوري رحمهما الله؟ كانت تبعث بسفيان وهو يتيم مع مزدفة، قلوا يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمرزلي، رحت لما تعلم العلم وأنا أكفيك بالعمل تاعي بالمرزل تاعي وانا اكفيك بمغزلي. وكل ما يجيك يقول يا سفيان اذا حفظت 10 آيات فانظر في نفسك، كل ما تحفظ 10 آيات قف مع نفسك واش داروا فيك 10 آيات، اخلاق تاعك تبدلات، ايمان تاعك زاد، العباده تاعك تحسنت ولا العكس، حتى لا يكون القران حجه عليك يوم القيامه وخصما لك بين يدي ربك تبارك وتعالى. هكذا تصنع الهمم وهكذا تكون التربيه. هند رضي الله عنها وارضاها كانت مع ولدها معاوية عليه رضوان الله تعالى، وقد ظهر عليه النبوغ من صغره. يمر واحد من متفرسي العرب بدأ يشوف فيه قال هذا سيسود قومه، قال هذا إنسان نابغة سيسود قومه. وش قل له؟ قد سكنته إذن، هذا ما كان سكنته إذن إن كان لا يسود إلا قومه. وبالفعل إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وكذلك فقد ساد معاوية رضي الله عنه وأرضاه ساد العرب والعجم. هكذا تصنع الهمم أيها الناس. أقول الذي سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، معاشر أكارم، ونحن نتحدث عن الهم الذي ينبغي أن نحمله وأن نعيش به وإن نعيش له، أشرنا إلى جملة من مثبطات هذه الهمم العظيمة. أكتفي بالذي ذكرت لأذكر سببين عظيمين من تمسك بهما كان إن شاء الله تعالى من أصحاب الهمم العالية الراقية الغالية بإذنه ومنه وكرمه تبارك وتعالى. أما السبب الأول فالدعاء، وما أدراكم الدعاء؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. سل ربك ان يعظم في نفسك الامور العظيمه وأن يهون في نفسك الأمور التافهة الحقيرة. الدعاء ثم الدعاء، وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. حفظكم رب الأرض والسماء، هذا الأمر الأول والسبب الأول. أما السبب الثاني فالاقتداء بعد الدعاء، الاقتداء بأصحاب الهمم العالية من الأحياء والأموات. كان أصحاب همم عالية تلقى بهم الله يبارك، واحد الهمة عنده، واحد المشاريع اللي عنده في راسه، واحد الطموحات الله يبارك عالية تناطح السحاب، هذه قدوة تاعك. إن لم تجد في بني جنسك ومن يعيش معك من أصحاب هذه الهمم فعليك أن تقرأ سير من سلف، سير من سبق، ففيهم العجائب أيها الناس، والله فيهم العجائب. الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه همة هذه عالية، حاب دين الله تبارك وتعالى ينتشر في الأرض، قال إني لا أجهز الجيش وأنا في صلاتي. هم كبير، هذا هو الذي يشغل عقله ويشغل باله ويشغل قلبه ويشغل فكره، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن يوصل الخير للناس للعالمين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. عمر الخطاب الهمة تاعو العالية خلاته واقف على المنبر يخطب في الناس ويقود جيش دون أن يشعر، في قصة معروفة وفي كرامة غريبة، يا سارية الجبل الجبل، جيش كان خرج أو بلاد بعيدة ويقاتل في ذلك الوقت الجمعة وهو يخطب خطبة يسكت، يقول يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، وبعد يكمل خطبته. الناس اللي معاه ما فهموش شنو أصلا يقول، وقت الشهر كيرجعوا الناس من القتال، وقال لهم كنا نقاتلوا بعض صعب علينا الأمور في وقت الجمعة حتى سمعنا صوتا يقول يا سارية الجبل الجبل، قال اذبحوا سارية، ارجع جهة الجبل، فنصرهم الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا، همم بها يعيشون وعليها يموتون، بها يستيقظون وعليها ينامون. هكذا كانوا. ذكر المروزي رحمه الله تعالى قال وهو يطلب العلم، قال شربت بولي 5 مرات في هذا الشهر، مكاش يموت بالعطش، مكاش الماء في طلب العلم فيعود في بوله، الله أكبر. هكذا كانوا، ولذلك رفعهم الله تبارك وتعالى. هم عالي، هم كبير، هم كبير. الطبري رحمه الله عاش مع العلم حياته كامل مع العلم، في آخر حياته قبيل موته بلحظات يتذاكر بعض الأولاد مسألة في الفرائض في المواريث فيقول ايتوني بقرطاس وقلم حتى أكتب هذه الفائدة، من عرفاش يا إمام في هذه الحال؟ قال نعم، أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها، أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. تعرفون يحيى ابن يحيى الليثي عليه رحمة الله عز وجل، من أعظم وأجل وأشرف رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، يجي من بلاد أندلس حتى المدينة وتعرف الأحوال والظروف في هذا الوقت باش يطلب العلم، جالس مجلس حتى يسمعوا ضجة كبيرة برا، جاء الفيل، الفيل بنيفه والمدينة ما فيهاش الفيل، خرجوا الطلاب وخلاهم الشيخ، خرجوا أمك خرجت تشوف تتفرج في الفيل هذا لو جاي حاجة جديدة عليهم، خرجوا إلا هذا الولد هذا ما خرج، يحل الليل ما خرج، سأل الإمام مالك بعدين قال ما خرج شوف أنت ما شفت الفيل من قبل؟ قال يا إمام إنما جئت من بلاد الأندلس لأراك أنت ولأتعلم منك أنت ولأستفيد من أخلاقك وعلمك لا لأجل أن أرى الفيل. فأعجب به مالك قال ما اسمك؟ قال كذا. قال من أين أنت؟ قال من كذا. فلقب من ذلك لقبه هو عاقل أهل الأندلس، كان يقول عاقل يا عاقل أهل الأندلس، هكذا تكون الهمم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأسلام، نسأل الله جل وعلا أن يعلي هممنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله جل في علاه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين،